في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة، هل يصح هدمها وإزالتها؟ إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحائط لا يضر، المقابر موجودة في كل مكان، لكن إذا كان بينها وبين الحائط جدار حائط بينها وبين القبور كفى، وإن تيسر في العادي المصلى عن القبور فلا فرق بينها، وإما تيسر تلقى الحائط يكفي الحائط.